يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام دينا وجعل السعيد من وقف عند حدوده وتأدب بآدابه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وشموس الإلهام. ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه ذكر المفقود. قال الشيخ علي، قال الشيخ علي رحمه الله في ذكر المفقود وأقسامه: فصل. ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والولي ووالي الماء، وإلا فلجماعة المسلمين. هي فصل لذكر المفقود وأقسامه الأربعة. ولزوجة المفقود ببلد الإسلام، مفقود ببلد الإسلام مش ببلد الكفار، بدليل ما يذكره في غير حرة أو أنا صغيرة أو كبيرة. هذه الزوجة زوجة المفقود وش تعمل؟ ترفع أمرها للقاضي. زوجها مفقود في بلاد الإسلام وما عرفت وش وين وما دارش، ما كان له حرب لا ولا هذي، غير مش عارف وين راح وما دارش. الرفع ترفع أمرها القاضي والوالي أي حاكم السياسة وولي الله، فهو الساعي أي جاب زكاة، يعني اللي هو متخصص في هذا الأمر. إن وجد واحد منهم في بلده غير زائر بأخذ مال، بذلك يكشفوا تروح بهم تشكي لهم تقول لهم زوجي ما بانش وراح في بلد الإسلام ما عرفش وين ليكشفوا عن حال زوجها. وإلا يوجد واحد منهم إذا ما كانش كل الحكام تروح لهم وتشكي لهم، جماعة المسلمين في جماعة من صالح بلدها ولها أن لا ترفع وترضى بما قام معه، وتقدر ما تروحش وترضى وتبقى تستنى وتصبر، تبقى في عصمته حتى يطلع أمره أو تموت هي وهو. وظاهر أنها مخيرة ومخيرة في الرفع لأحد الثلاثة مخيرة، والنقل أنها إن أرادت الرفع ووجد ثلاثة وجب على القاضي يقول يعني يحكم ويدور الأمر، فإن رفعت إليه حرم عليها وصح، وإن رفعت جماعة المسلمين مع وجود القاضي بطلها، القاضي كاين ويعرف جماعة المسلمين ما يصحش. فإن لم يوجد قاضي فتخير فيهما، فإن رفعت جماعة المسلمين مع وجودهما بظاهر الصحة. قال رحمه الله: فيؤجل الحر 4 سنين إن دامت نفقتها والعبد نصفها من العجز عن خبره. القاضي يتروح ليه يشتيله وراه ما بانش، يقول لها نضرب لك ذلك أجل 4 سنين، إذا بانت 4 سنين هذه منا وشي صح، وإذا ما بانش الزوجة الأربعة. فيؤجل الحر 4 سنين شرط إن دامت نفقتها، إذا ما عندها بتأكل ما عندها والله خافت على نفسها زين يحكم لها بالطلاق وتروح تزوج الأرواح. إن دامت نفقتها من ماله وإلا طلق عليه حكم طلق عليه لعدم النفقة، بدل النفقة ما كانش طلق عليه. ويؤجل العبد، يؤجل العبد نصفها عامين سنتان من حين العجز عن خبره بالبحث عنه في الأماكن التي يظن ذهابه إليها من البلدان بأن يوصل الحاكم رسولا بكتاب لحاكم تلك الأماكن مشتمل على صفة الرجل وحفته ونسبه ليفتش عنه فيها. ولكن الآن الأمور سهلة يقدروا يجيبوا خبره لأقرب الأجل. قال رحمه الله: ثم اعتدت كالوفاة وسقطت النفقة. ثم بعد الأجل الكائن بعد كشف الحاكم عن أمره وكمل ربع سنين وما بلش ولم يعلم خبره اعتدت والهقضي اعتدت عدة كالوفاة. كان راح كله بالوفاة كالوفاة كعدة الوفاة الحرة ربع شهر وعشر أيام والأمة بالشهرين وخمسين ليالي على ما تقدم ولو غير مدخول بها لأنه غير يقدر موته فلا نفقة لها بها اللي يحكم لها بالرحمن. والله يكملوا فيكملوا ربع سنين بلا ما تروحش للحاكم. أي وسقط بها فيها أي العدة النفقة. لو كان يظهر من بعد زوجها ما تطلبوش بالنفقة في المدة تاع العدة باش راح كملها باللي يموت. ولا تحتاج الزوجة فيها في العدة بعد فراغ الأجل لإذن من الحاكم من بعد كي يكمل ربع سنين. ليش محتاجة بها تروح الحاكم تقول له نكمل ربع سنين كذا دروك أنا نزوج والله؟ لا، غير كل ربع سنين تروح تزوج على روح لا ما تروح الحاكم، لأن إذنه حصل بضرب الأجل أولا. قال: وليس لها البقاء بعدها. وليس لها البقاء، اختيار البقاء في عصمته بعدها بعد اللي راح الحاكم وضرب لها أجل وكله ربع سنين. ما شين بعد يقول له لا لا نبقى على نرضى بعد الشروط فيها هل معتمد ومن الفراق ابتداقا. قال: وقدر طلاق يتحقق بدخول الثاني. وقدر طلاق من المفقود، يقدر طلاق كأنه طلقها كملوا ربع سنين ثم كأنه طلقها، يتقدر كأنه طلاق حين الشروط الأدى يفيتها عليه على الزوج الأول. يتحقق وقوعه بدخول الزوج الثاني، يتحقق وقوعه هذا في الطلاق بعد إكمال بدخول الزوج الثاني عليها. حتى لو جاء الأول، جاء الأول قبل دخول الثاني، جاء الأول قبل دخول الثاني كان أحق بها وبعد الدخول بانت الثاني بانت من الأول وتأخذ منه جميع المهر وإن لم يكن قد دخل بها. واستشكل تقدير هذا الطلاق بأنه لا حاجة له مع تقدير موته وعدتها عدة وفاة. قال رحمه الله: فتحل للأول إن طلقها اثنتين. فتحل للأول وهو المفقود، كان في الأول قبل لا يروح كان طلقها زوج طلقات وراحت وما بانش وضربوا اضربوا الاجل اربع سنين وكملوا ربع سنين. في كملوا ربع سنين قدروا طلق كانه طلق ان كان قد طلقها اثنتين. عمل طلقتين الاولين وهذه الطلقه هذه ثالثه، هذه طلقه ثالثه قبل فقده طلقتين قبل فقدين والطلقة هذه ركك كبير ربع سنين يعني بعصمتين جديدة. إذا كان تتحل للأول إذا كان دخل بها ثاني وطلقها ثاني وحبت ترجع للأول ترجع له بعصمة جديدة، يعني ما يبقاوش يتبعوا فيه طلقتين هذو كلولين. هلا لأننا قدرنا طلاق طلق ثالث ثم مات على طلقها لأن الطلقة الثالثة التي بقيت من عصمة المفقود المقدر وقوعها عند ابتداء الأداء قد حقق وقوعها دخول الثاني، فصار بعد فراقها بعصمتين شديدة للأول، وإنما تحل الأول بوضع من الثاني، وإنما تحل الأول إذا كانت خبيها الثاني بشروط، يحل النتوتة فيها شروط على سبقة الله، يكون بلاش وما بالغ ويحسب إلى آخره، ما يشيء نائمة كذا إلى يعني يكون بالغا بانتشار لا نكرة فيه إلى آخر الشروط. قال رحمه الله: فإن جاء وتبين أنه حي أو مات فكالوليين. فإن جاء المفقود بعد اللي ضربوا الأجل أو لم يجي وتبين أنه حي، فالحي ومجاش، أو تبين أنه مات هنا يصير كالوليين، فحكمها في هذا في هذه الوجوه كحكم ذات الوليين. بس قلنا ذات الوليين عندها زوج خاوة، كل واحد يزوج لها من رجل، يعني يزوجها كل من رجلين. وتقدم أنها تفوت على الأول بتلذذ الثاني بها غير عالم إن لم تكن في عدة وفاة الأول، فتكون للمفقود هنا فيما إذا جاء أو تبين حياته أو موته في العدة أو بعدها وقبل عقد الثاني كل الأول أو بعده وقبل تلذذه بها أو بعده عالما بما ذكر، إذا كان عالم ثاني فتبش الأول عالم بالجاء أو رحي ورحي يتزوج ما يصحش ما تبش ما تبش الأول وتفوت عليه وتكون للثاني تلذذ بها غير عالم. وفائدة كونها الأول فيما إذا تبين موته فسخ نكاح الثاني وإرثها كما أشار له بقوله. قال رحمه الله: وورثة الأول إن قضي له بها. وورثت الزوجة الأول، تورث الزوج الأول المفقود إن قضي له بها، وذلك في أحوال أربعة: أن يموت في العدة، هاي تورث إذا مات في العدة، كانوا قلت عليه مات في العدة تورث أن يموت في العدة بعد ربع سنين شرعت في العدة وقالوا لا راه مات أمانات وقت في العدة أو بعد العدة ولم يعقد الثاني، مازال ما الثاني ما عقدش تورث الليل الأول، أو عقد ولم يدخل تورث الليل الأول، أو عقد ولم يدخل، أو دخل عالما عاري كذلك تورث الأول، لأن هذا الثاني هذا لا يسمى زواج فاسد عارفة. زيد قال: ولو تزوجها الثاني في عدة فكغيره. ولو تزوجها الثاني في عدة من الأول أي تبين ذلك كغيره فكغيره ممن تزوج بالعدة، هذا كان زوج بها بالعدة واللي زوج في العدة يعني كان نكاحه باطل فيفسخ نكاحه ويتأبد تحريمه عليه إن تلذذ بها أو خطئ ولو بعدها. ولما ذكر أن زوجة المفقود تفوت بدخول الثاني، تفوت على الأول بدخول كذات الوليين، ذكر سبع مسائل يتوهم مساواتها لذلك، ونبه على أن الحكم فيها مخالف فلا يفيدها دخوله. وقال قال رحمه الله: وأما إن نعي لها أو قال عمرة طالق مدعيا غائبة فطلق عليه ثم أثبته. هذا المسائل سبعة ما توتش على الأول. الأولى إن نعي لها زوجها، جاها الخبر باللي زوجها مات، أخبر يعني مو شيء صحيح، وأن نعي لها زوجها بأن أخبرت بموتي هو ما ماتش فاعتمدت على ذلك، اعتمدت على هذا الخبر اللي جاء على ذلك واعتدت وتزوجت ثم قادمة زوجها ترجع زوجها، وكان راح عندها زوج ثاني وكان زوجة ثاني، واعتدت وتزوجت ثم قادمة فلا تفوت عليه بدخول الثاني، لأن الأخبار هذا ما هو صحيح. ولو ولدت منه أو حاكم بموت الأول حاكم. قال عمرة طالق مدعيا غائبة فطلق عليه ثم أثبته. أو قال الزوج عمرة طالق، حديث ثاني مدفوش أخرى. أو قال الزوج عمرة طالق، سمعوا بدي طلق طالق مدعيا زوجة غائبة، هو قصده عمرة اللي غائبة وهو عنده عمرة أخرى ثانية، طلقت هذه خلاص، هو يكون قصده الغائبة اسمها كذلك، قصد طلق هذه وله زوجة حاضرة اسمها عمرة لم يعلم له سواها، الناس ما في عارف يسموه عنده ايه هذيك عمرة اللي لها عنده وما صدقوهش، فطلق عليه الحاكم، طلق عليه الحاضر، هو أنا قصده الغائبة لعدم معرفة الغائبة، فاعتدت وتزوجت ثم أثبته وجاب هو شهود وقال له ما هو دير عمرة وهذيك هي اللي طلقت السنة هذه لا هركم ديت وحدي، فاعتدت وتزوجت ثم أثبته أي أثبت أن له زوجة غائبة تسمى عمرة، فترد إليه الحاضرة ولا يفوتها دخول الثاني. قال رحمه الله وذو ثلاث وكل وكيلين، هذه المسألة ثلاث وذو زوجات ثلاث، الحمد لله ثلاث زوجات، وكلا وكيلين زوج على أن يزوجاه، عنده ثلاث زوجات ووصى زوج كل واحد قال روح شوف لي زوجها زوجني، كل واحد راح زوجه كذا يعودوا عودوا خمسة، هذا وكل وكيلين على أن يزوجاه، فزوجه كل منهما واحدة وسبق عقد أحدهما الآخر، اللي سبق العقد هذاك واحد يا الرابعة، فبشخ نكاح الأولى منهما ظنا أنها ثانية لكونها خامسة، فأتدت وتزوجت ودخل بها الثاني، ثم تبين أنها الرابعة، أنها الرابعة لكونها ذات العقد الأول، ومزوج اللي كل واحدة عقدوا بها، ولكن هما حكموا بأن الثاني هو كان هو الأول ذات العقد الأول فلا تفوت على الأول، وأما الثانية فيتعين فسخ نكاحها لكونها خامسة، ولو دخل بها وليس كالأول. قال رحمه الله والمطلقة لعدم النفقة ثم ظهر إسقاطها. أي والمطلقة هذه الرابعة، المطلقة لعدم النفقة، هي اشتكت ويمكن غايب الله والله حاضر واشتكت به اللي موشي الفرق موشي، أما لحق منوبها بالطلاق، المطلقة لعدم النفقة فتزوجها زوجته بثاني بعد العدة ودخل، ثم ظهر إسقاطها، جاب الشهود وقال المودين كنت نفق عليها وقلت لها النفقة وخلص أجدا ثبت، يعني جاب الشهود، ثم ظهر إسقاطها وهي كانت تخلت من العدة وزوجت، ثم ظهر إسقاطها عن المطلق بأن أثبت أنه كان أرسلها وأنها وصلتها أو أنه تركها عندها وأنها أسقطتها عنه بالمستقبل فلا يفيتها دخول الثاني، مفهوم؟ قال رحمه الله وذات المفقود تتزوج في عدتها فيفسخ. هذه الخمسة وذات الزوج المفقود، الزوج المفقود تتزوج في عدتها، ولكن في العوض اللي تخلي حتى تكمل العدة زوجت العدة المقرر لها من وفاة زوجها، نقول وأحرى لو تزوجت في الأجل فيفسخ نكاحها ذلك، ثم إنها استبرأت من الوضع الفاسد وتزوجت بثالث ودخل بها الثالث ثم ثبت بالبينة أن المفقود كان قد مات منذ مدة، قد مات وانقضت عدتها منه، ترجع لله، ترجع لله قبل نكاح ثاني، فإن ذات وقود الثالث لا يفيدها. قال رحمه الله: أو تزوجت بدعواها الموت. هذا السادس، أو تزوجت بدعواها الموت لزوجها المفقود، هي تركت الدعوة ولم يعلم موته إلا بقولها، فاعتدت وتزوجت ودخل بها ففسخ نكاحها، ودخل بها ففسخ نكاحها بسبب أنها بدعواها زوجت، فاعتدت وتزوجت بثالث ودخل بها، ثم ظهر أن النكاح الثاني كان على الصحة في الواقع لثبوت موت الأول وانقضاء عدتها منه قبله، فلا تفوت بدخول الثالث وترد للثاني لظهور صحته في الواقع. قال رحمه الله: أو بشهادة غير عدلين فيفسخ ثم يظهر أنه كان على الصحة. أو تزوجت امرأة شخص غايب بشهادة رجلين، شهد زوج ولكن غير عدلين على موته، شهدوا باللي زوجها مات وما مش عدلين، فيفسخوا زوجة بزوج غير عدلين، شهود غير عدلين، الزواج بطل، الحاكم أفسخ ذيك لعدم عدالة الشهود، فتزوجت ثالثا بشهادة عدلين ودخل بها، ثم يظهر أنه أي نكاح المتزوج بشهادة غير العدلين كان على الصح، ليكون العدول أرخوا موته بتاريخ متقدم تنقضي فيه عدتها قبل نكاحه فترد إليه ولا يفيدها دخول ثالث، فقوله فلا تفوت واحدة من السبع بدخول جواب. قال رحمه الله: والضرب لواحدة ضرب لبقيتهن وإن أبين. هذا الإنسان غائب وعنده ثلاث زوجات والله رمع واحدة منهم راح للحاكم وضرب لها الأجل، من بعد راحت الثانية ذلك بعد ضرب الأجل والله ثالثة والله لا حاجة، الحاكم يقول لهم وحدة تكفي، أضربت الأجل وحدة أخرى داخلين معها، والضرب أي ضرب الأجل لواحدة من النساء المفقود قامت دون غيرها ضرب لبقيتهم وإن أبينا، أي البقيات من كون الضرب لمن قام الضرب لهم، وطلبنا ضرب أجل آخر فلا يضرب لهن أجل مستمر، بل يكفي أجل الأولى ما لم يخطرنا المقام معه، إلا إذا قال هذا اللي يبقى كان مختارين فيبقى معه، ومن بعد بطلوا حبوا يطلبوا ذلك الأجل عندك ما أجل آخر فلا يضرب لهن أجل مستمر، بل يكفي أجل الأولى ما لم يخطرنا المقام معه، فإن اخترناه فلهن ذلك، لأن المرأة تزوج سمحت في الأول من بعد ما تقدرش تسمح، فلهن ذلك وتستمر له النفقة. قال رحمه الله: وبقيت أم ولده وماله. وبقيت أم ولده على ما هي عليه، أم الولد لما تزوج بأمه وعنده معها ولد، هذه أم الولد يسمى كي زوجها غير يموت. أيوة. وبقيت ولده ما هي عليه ولا يضرب لها أجل ولا تطلق، بل تستمر لمدة التعمير أو لثبوت موته، وكذا ماله فيورث حينئذ وتعتق من رصيده. قال: وزوجة الأسير ومفقود أرض الشرك للتعمير وهو 70 واختار 80 وحكم 75. وبقي زوجة الأسير، هذا زوجة الأسير اللي عند العدو، راه محكوم عند العدو مأسر، وزوجة المفقود الثاني كذلك بأرض الشرك، راه في أرض بلاد الكفار، هنا هذا زوجتين هذو زوجة الأسير وزوجة المفقود وفي الأرض الشرك للتعمير. معنى التعمير إن دام سبقتهما يعني حتى 75 سنة ولا 70 سنة، يعني الأجل اللي الإنسان قليل اللي يفوته. إن دامت نفقتهما، إذا كان عدم النفقة يبقى وينتظروا هذه زوجة الأسير وزوجة المفقود في أرض الشرك، ما دام النفقة لم يبقى وينتظروا حتى زوجها يوصل 70 ولا 75. إن دامت نفقتهما وإلا فلهما التطليق، كما لو خشية الزنا لهما التطليق. وهو التعمير مدته 70 سنة من يوم ولد، وتسميها العرب دقاقة العناق. واختار الشيخان أبو محمد عبد الله بن أبي زيد وأبو الحسن علي القابسي 80 سنة، يعني يدروا له أجل 80 سنة، وحكم ب 75 سنة، والراجح الأول 70 سنة، ولذا قتله. قال رحمه الله: وإن اختلف الشهود في سنة فالأقل وتجوز شهادتهم على التقدير، وحلف الوارث وحينئذ هذا اللي في مأسر عند العدو والله في أرض الشرك. شهود أخرين قالوا زاد في سنة كذا، أخرين قالوا لا لا زاد في سنة كذا. إذا اختلف الشهود في سنة، لأن قال بينا 15 وقالت أخرى 20 في الأقل، في الحكم بشهادة الأقل لأنه أحوط، وتجوز شهادتهم على التقدير يعني على التخمين للضرورة. وحال في الوارث، الوارث يحلف السن تاعو حتى يصبح يوقف. وحال الوارث حينئذ، حين الشهادة على التقدير بأن ما شهد به حق، ويحلف على البت معتمدا على شهادته، وإنما يحلف من يظن به العلم، فإن أرخت البينة الولادة فلا يمين. قال: وإن تنصر أسير فعلى الطروع. إذا واحد رم أسر عند الكفار، وسمعنا به باللي تنصر أدخلت النصراني، فنحمله على الطوع، نقولوش بلي راهم كرهوه على الكفر، يحمله عند الجهل فتبين زوجته ويوقف ماله، لأنه يعني تنصر خلاص تبان زوجته منه ويوقف ماله. فإن مات مرتدا فللمسلمين، وإن أسلم كان له. قال: واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين. هذا يقسم آخر، اعتدت الزوجة في مفقود المعترك بين المسلمين، إذا كان المسلمين في بعضهم بعض مظلوم ضاربين في بعض الحروب اللي وقعت، واعتدت الزوجة في مفقود المعترك بين المسلمين بعضهم بعضهم بعد انفصال الصفين. إذا انفصل الصفين ووضعت الأسلحة أوزارها، فما نحكمه بالأمة بلش نحكمه بالميت خلاص بعد انفصال الصفين، لأنه الأحوط إذ يحتمل موته آخر القتال، وهو ظاهر. ولكن معتمد الدليل مالك بن القاسم أنها تأتد من يوم التقاء الصفين. ومحل كلام المصنف: إذا شهد البينة العادلة أنها رأته حاضر الصف، فإن شهد بأنه خرج مع الجيش فقط تكون زوجته كالمفقود في بلاد الإسلام فيجزي فيه ما مر. قال: وهل يتلوم ويجتهد تفسيران؟ أي خرج مع الجيش فتكون زوجته كالمفقود في بلاد الإسلام، بلاد الإسلام وجدت من أربع سنين. وهل يتلوم أي ينتظر مدة تعتد بعدها بعد انفصال الصفين، يعني تبقى السنة جولة ويجتهد بقدر تلك المدة، أو تعتد بعد الانفصال انفصال صبي من غير تلوم أصلا؟ تفسيرا يقول مالك: تعتد يوم التقاء صبي، فبعضهم أبقاه على ظاهره، وبعضهم حمله على قول الأصبر، يضرب لمرأته بقدر ما يستقصى أمره ويستبرأ خبره. رحمه الله: وورث ماله حينئذ كالمنتجع لبلد الطاعون أو في زمنه. وورث ماله حينئذ، حين الشروع في العدة، إذا بدأت العدة قسم المال، بعد انفصال الصبي وانقضاء مدة التلو مع القاضي، كالمنتجع أي المرتحل لبلد الطاعون. واحد راح لبلاد اللي فيها الطاعون، بلد الطاعون أو في زمنه، ففقد وما باش اللي راح لبلاد الطاعون يموت، ففقد أو فقد في بلده من غير انتجاع، فتعتد زوجته بعد ذهاب الطاعون، وورث ماله حينئذ ولا يضرب له أجل المفقود. قال رحمه الله: وفي الفقد بين المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر. واعتدت في الفقد للزوج في القتال الواقع بين المسلمين والكفار بعد سنة كائنة بعد النظر من السلطان في أمره والتفتيش عنه، وورث ماله حينئذ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضملوه مديحه، ولله بيت ضملوه مديحه، به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.